بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. هناك ادعاء وهو بالطبع الوجه الخامس لتقديم حق الناس على حق الله سبحانه. يعني لماذا نقدم حق الناس على حق الله في حال التزاحم؟ قلنا أن هناك وجوه تسعة ناقشنا أربعة منها، وأما الوجه الخامس فهو أن مشهور الفقهاء السوء بذلك، بل هناك ادعاء أيضا في الضمن أن هذا هو مقتضى الارتكاز المتشرعي. هذا مرتكز عند المتشرعة عبر التاريخ، بل ربما هناك إشارات إلى وجود هذا الارتكاز عند بعض أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وهم من جملة المتشرعة، وسنتبين هذا أثناء البحث. أولا، المقصود بالشهرة والارتكاز ماذا؟ أما الشهرة فالمقصود بها خصوص الشهرة الفتوائية وليس الشهرة العملية أو الشهرة الروائية. ما عندنا في المقام روايات مشهورة عند الأصحاب في هذا الباب يقابلها روايات شاذة مثلا، حتى نقول أن هنا شهرة روائية لتقديم حق الناس، ما عندنا. نعم، استظهرنا من بعض الروايات أو استظهر بعض من بعض الروايات، وكانت رواية واحدة أيضا في المقام ذلك، بس هذا مو شهرة ولا الشهرة العملية، وهي حتى لو كانت رواية واحدة إلا أن المشهور عملوا بها بناء على أنها كانت رواية ضعيفة مثلا، ومع ذلك قبلوها وعملوا بها. فلا شهرة روائية عندنا في المقام ولا شهرة عملية. الادعاء الموجود شنو؟ شهرة فتوائية، يعني الفقهاء مشهور الفقهاء أفتوا بذلك، إذا تزاحم حق الناس مع حق الله يقدمون حق الناس على حق الله، هكذا يفتون. نشوف احنا في عدة موارد، نجي مثلا في مورد الحج ونجيب الشاهد على ذلك. في مورد الحج عندما يصير تزاحم بين حق الله وهو الحج وبين حق الناس وهو الدين، يقدمون الدين على على على غيره، على على الحج مثلا، ومن قبيل ذلك الكثير طيب، قالوا بأن المشهور هكذا أفتوا الدعوة، ها، وإحنا سننظر فيها. الدعوة أن المشهور أفتوا بذلك، بل قالوا بل هناك ارتكاز. ارتكاز شلون؟ مو ضروري يكون هناك شهرة، يعني الارتكاز مو مبني على وجود هذه الشهرة. بعض الأحيان ما عندنا شهرة فتوائية في أمر من الأمور إن سمح الله، ولكن عندنا ارتكاز متشرعي. شلون؟ فيها مثل هذه الموارد نجد زين الفقيه هكذا يقول، هكذا يستثني، هكذا يسأل، مو أن عندهم فتوى تقول بأن حق الناس تقدم على حق الله في مسألة الحج، كلهم هكذا قالوا مثلا، فنقول أن هناك شهرة. لا، وإنما في بعض الموارد التي يتزاحم فيها حق الناس مع حق الله، نشوف هناك إشارة عند الفقهاء ولو على شكل سؤال تبين أن هذا راكد في أذهانهم، ما أفتوا بس هذا ثابت في أذهانهم. مثل المثال اللي رايح يجينا الآن، أنه عندما سأل أحدهم، وباجي إلى المثال المفصل، عندما سأل الإمام أظن عن شيء، الإمام قال له عفوا، عندما تحدث الإمام عليه الصلاة والسلام عن أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويتجاوز عن الحقوق، هو سأل مباشرة قال حتى حق الناس، اللي يدلل على أن هذا المدعي يقول. بس أقول هذا نمط من الارتكاز، لو أردنا أن نفهم معنى الارتكاز، قال حتى حق الناس، اللي يظهر أنه شيء مرتكز عندهم في أذانهم، ترى حق الناس أهم من حق غيره، ارتكاز هذا. شوف أجيب لك مثال على الارتكاز أيضا، وهذا يبحثوا في حجية الخبر الواحد. شنو هو؟ يقول لما تارة الإمام سلام الله عليه يقول، يقول يونس بن عبد الرحمن ثقة فخذوا منه معالم دينكم، مثلا بعض الحال لا، والسائل يجي يسأل شي يقول، يقول سيدي مولاي أزكريا ابن آدم ثقة نأخذ منه معالم ديننا؟ الإمام يقول له مثلا نعم. وين الارتكاز هنا؟ الارتكاز هو جواز العمل في خبر الثقة، أن هذا مرتكز عند الناس، مرتكز عند العقلاء، مرتكز عند المتشرعة. ولهذا هو ما سأل هل آخذ بخبر الثقة، مو بشكل سأل، هو الإمام قال لأخذ بخبر الثقة، أو ما أو مثلا ما سأل كيف، ما سأل كيف أصنع، قال خذ بخبر الثقة. لو قال له بشكل ما كنت ثقة متشرعي، هو قال له فلان ثقة أخذ منه معالم ديني. يريد يقول الإمام، يريد الإمام شو يقول؟ ما يتكلم له في الكبرى، الكبرى ثابتة عنده أن الثقة يؤخذ منه معالم الدين، راكز في ذهنه هذا الآن. هو يسأل عن فلان ثقة لولا، إذا قال نعم ثقة انتهى خلاص، وما يفهم أنه إذن يجوز أن نأخذ منه معالم الدين لأنه ثقة. طيب ارتكاز، ارتكاز نعرفه من وين؟ من عبارة مثل العبارات هذه، أنه فلان ثقة نأخذ منه معالم الدين مثلا، أو أنه حتى حق الناس، يدل على أن أكو شيء في ذهنه موجود. نجيب كلمة لفقيه، نجيب كلمة لراوي، نجيب كلمة لواحد من أصحاب الأئمة، شوف يسأل بهالشكل، نفهم أنه أكو شيء راكز في الأذهان. الادعاء هنا عند البعض أنه حتى لو لم تكن شهرة أو مع وجود الشهرة، يعني الادعاء بهالشكل، مو أنه في طرف واحد، لا، البعض يقول حتى مع وجود الشهرة بل هناك ارتكاز متشرعي، البعض يقول لا، حتى لو لم يكن هناك شهرة هناك ارتكاز متشرعي على أقل تقدير. فهم الشهرة الفتوائية هو هم الارتكاز المتشرعي، كل منهما ها يقولان ب تقديم حق الناس على حق الله، هذه هي الدعوة، وجه من وجوه تقديم حق الله، حق الناس على حق الله. لكن كيف يناقش هذا الكلام، أو كيف نوقش وننظر في هذه المناقشة؟ أما بالنسبة للشهرة الفتوائية، فنوقش فيها صغرا وكبرا. أولا خلنا نشوف الدعوة، هناك جمع الفقهاء دعا، سيد الحكيم في المستمسك أشار إلى هذه الدعوة، شوف عبارته، قال فما اشتهر من أهمية حق الناس من حق الله تعالى دليله غير ظاهر، ممن قال دليله غير ظاهر هو في البداية ثبت الشهرة، بس يقول أنا أشكل فيما اشتهر لأن الدليل ما له غير ظاهر، بس لا يشكل في الصغرى أن فعلا هناك شهرة. وقال في نفس العبارة أيضا قال فهذا الحكم المشهور غير ظاهر. فهو ثبت العرش وأن هناك شهرة، هاي الصغرى. هناك من أشكل في الصغرى، قال أساسا الصغرى هي محل نظر. ليش محل نظر؟ لأنه عندما تتبعنا أقوال الفقهاء وجدنا الكثير من المعارضين مما يشكك في ثبوت هذه الصغرى، من يقول أن هناك شهرة. يمكن أن نقول أشهار صح، أما مشهور له، وأيهما أعلى رتبة، الأشهر أم المشهور؟ لا، المشهور يقابله عدم المشهور، يعني ضعيف شاذ. اللي قابل المشهور الشاذ، بس اللي قابل الأشهر شنو؟ أقل شهرة. يعني شوف يقول يصير مشهور يقابله أشهر، هم هذا مشهور هم هذا مشهور، اثنين مشهورين نصير، بس هذا أكثر شهرة. يعني هذا هم قالين به مثلا 30، هذا قالين به 45، يصير أشهر. فالأشهار إذا افترض الفقهاء هم 80، هذا قالين به 30، هذا قالين به 50، فهذا الأشهر يصير 50. أما المشهور لا، المشهور 95 قالين به، 5 ما قالين به، فالمشهور أقوى من الأشهر. صحيح. أقول هنا لو قلنا أشهر ربما صحة الدعوة، ولكن الأشهر لا لا لا يعني يحتج به بهذا المستوى في المقام. يعني ما يعتبرون الأشهر دليل، يعتبرون مؤيد في بعض الحالات نعم، أما من يعتبره دليل مستقل لا. فالمشهور فيه كلام، هناك من يعني يعتبره دليل، هناك من لا يعتبره. على كل حال هناك تشكيك في هذه الصغرى. ليش؟ لوجود أقوال معارضة في المقام للعديد من الفقهاء، يمكن المر عليها في وقت آخر عند التتبع أو عند المرور عند ذكرها. هذا في معارض وبالتالي ما في مشهور، فلازم احنا في البداية في الحقيقة نشوف المعارض اللي ادعاه البعض حتى نشوف انه فعلا في مشهور لو في مشهور. يعني دعوة او اشارة مثل السيد الحكيم ما كانت في محلها، ومن اللي قال اكو شهرة مو ملتفت للمسألة انه في شهرة لو ما في شهرة، او ان مقياس الشهرة في المقام تختلف من فقيه لفقيه. يكفي ان يكون مثل الشيخ الطوسي والسيد المرتضى والشيخ المفيد وصلاح الحلبي مثلا، ذولا مشكور عندهم الحكم يكون كافي. شهرة عند المتقدمين مثلا، اقول على مقاتل بعض يعتبر هذا مشهور، بعض يقول لا لابد ان يضاف اليه جمع ايضا من متاخرين متاخرين، حتى يقول اكو شهرة عند الفقهاء. طيب المقياس يختلف، البعض يقول لا اذا مثل الشيخ الطوسي ومثل السيد المرتضى ومثل الشيخ المفيد هؤلاء افتوا بناء على ذلك، حتى لو خالف ابو صلاح الحلبي، صلاح الحلبي مجرد تلميذ للشيخ الطوسي رحمه الله عليهم اجمعين. فهذا لا يخدش في مثل هذه الشهرة. أتصور أنه بعض الفقهاء ملتفتين لوجود معارض، بس ما يعتبرون هذا المعارض يخدش في المشهور. ربما هني الكلام في الصغرى راجع إلى في الحقيقة ضوابط المشهور من فقيه لفقيه، أن فقيه يطمئن أن هذا مشهور به المخلوق أنه يعتبر مشهور، فقيه يقول لا ما نعتبر مشهور، مو أن ذاك ما ملتفت أنه والله فلان خالف وفلان خالف، لا أدري أن فلان خالف وفلان خالف، بس هذا ما يخدش في المشهور. لهذا أنا أقول شنو، إحنا لازم ننظر هنا الدعوة التي قيلت بأن هناك مخالف وبالتالي تشكيك في الصغرى، هذه الدعوة لازم نشوفها. شوف واحد اثنين بس أشكلوا في المقام، هذا ما رايح يخدش في دعوة وجود الشهرة في المقام، لازم ننظر فيها. مع ملاحظة ذكرت أيضا وهي في أصل الكبرى أن المشهور يستدل به ويعتبر وجه من الوجوه في المقام شهرة الفتوائية. طبعا جمع كبير من الفقهاء ما يعتبر الشهرة الفتوائية حجة، جمع كبير جدا من الفقهاء ما يعتبر الشهرة الفتوائية حجة، وبعضهم يحتج بها. يقول يعني في مقام التنجيد والإعذار الشهرة الفتوائية حجة، لكنهم يستثنون مثل منهم مثل استثنى سيد الصادق عليه الصلاة والسلام في المقام. يقول الشهرة الفتوائية يمكن الاحتجاج بها، بس متى؟ إذا قابلها سكوت غير المشهور، مو إذا قابلها فتوى بخلاف ما أفتاده المشهور. إني الشهرة تكون فيها نظر، لأن تارة ويقولون هو السيد رأيه هنا يقول يقول وهنا أكو فتوى بالخلاف، هذا اللي يخلينا إن يعني نتوقف في العمل بالمشهور، وإلا السيد من الذين يعملون بالشهرة الفتوائية يحتج ويعتبرها دليل. يقول هنا في المقام مو أن المشهور قالوا يقدم حق الناس على حق الله، مو هكذا قالوا والبقية سكتوا، لا، هنا قال جمع كبير من الفقهاء يقدم حق الناس على حق الله في مقابل المشهور. إذا ثبتت الشهرة وهي الصغرى قالوا لا يقدم حق الناس على حق الله، أكتب بالخلاف. يقول إذا صارت هناك فتوى بالخلاف هذا خلينا نتوقف في العمل بفتوى المشهور، أما إذا ساكتي ما أعلم. لكن في الحقيقة يبدو لي عند تتبع كلمات السيد سيد مو هذا المذهب نظريا، عمليا مو هالشكل. كيف؟ لان في مواطن انا مر عليه في بحوث السيد الفقهيه او الاصوليه، السيد لا والله يعني في عنده عده موارد يفتي المشهور بشيء، بل مو المشهور يفتون بشيء وانما يفتي الاشهر بشيء. طيب، ويقابله جمع يفتون بالخلاف ويعمل السيد بناء على ذلك، يعمل. ويبدو لي كلامه في قاعدة الميسور من أجل المصادق عندنا في المقام، أن هناك في مجموعة موارد فتوى بالخلاف، ومع السيد ومع ذلك السيد بنى على قاعدة الميسور وأفتى بها بناء عليها، مع أن هناك فتوى بالخلاف في كثير من الموارد أيضا، السيد مسك واعتبر أن هذه الرواية هي في الحقيقة من المشهورات عند الفقهاء. والبحث فيها يقول تلك قل يعني في مناقشة نفس رأي السيد يبدو لي أن هذا الرأي اللي طرحه السيد نظريا عمليا السيد ما يلتزم به. كما هو يتصيد على كثير من العلماء أنه نظريا يقولون شيء، كما هو في بحثه في الشهرة في الـ في الـ في الـ وجوب الفحص أو عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية يتصيد عليه، يقول الشيخ الأنصاري يقول بشكل، ولكنه في كتاب الصلاة قال كذا، وفي كتاب المساح قال كذا، وفي كتاب الطهارة قال كذا، يتصيد عليه مجموعة موارد ها أوجب فيها الفحص في شبهات موضوعية. أقول السيد هنا أيضا في مثل الموارد نظريا يقول بها، ولكن تروح تشوف في المواطن العملية شو السيد ما يلتزم فيها. كم مورد عند السيد في مشهور أو في أشهر ويقابله رأي بالخلاف ويقول أن هذا في مقام التنجيز والإعذار كافر، الله ما يرضى عنا أكثر من هذا، عقلاء يشتكون بهذا. قل الكلام الذي يقوله السيد هناك فليقوله هنا، أن هنا إذا في فعلا اتداج في تشكيك في المشهور ما حد، ولكن في ظني الثابت من كلمات الفقهاء في المقام هنا السيد يكتفي بأقل منه في مواطن أخرى، بأقل منه يكتفي في مواطن أخرى. هذا بالنسبة للكلام في المشهور. طيب، وأما بالنسبة للكلام في الارتكاز المتشرعي، عندنا وقت كافي نأخذه مو مشكلة إن شاء الله في آخر الساعة. وأما بالنسبة إلى الارتكاز المتشرعي، الارتكاز المتشرعي يعني الإشكال كان في الشهر في شهرة الفتوائية بمستوى الإشكال في كبرى العمل، الارتكاز المتشرعي أكبر. طبعا السيد صادق الله يحفظه عنده بحث مفصل، سمعت من عنده أنه كاتب بحث مفصل في الارتكاز المتشرعي ويعتبره دليل حتى هني في كتابه شنو قال؟ قال: وإن لم نستشكله مطلقا كما تقدم في أوائل بحث الحجج. هو الارتكاز، بس أقول الارتكاز المتشرعي للسيد يعني عنده رؤية، يعني سمعت من السيد يقول أنا أعتبره دليل مجرد مؤيد أو شيء يعضد شيء، لا لا دليل أنا أعتبره، يعني معنى آخر أنه لو لم يكن هناك أي دليل عندنا، لا آية لا قرآن لا إجماع لا شهرة لا ما أدري كذا، بس عندنا ارتكاز متشرعي، الارتكاز المتشرعي هذا حجة بيننا وبينه، دليل هذا أكتفي به في فتوى. ولعل السيد فعلا يعني عند مواطن في الفتوى يعتمد فيها على الارتكاز إذا ثبت صغر الارتكاز. السيد ما يستطيع أن لم يستشكل الارتكاز أقول بل يعتبره دليل. أنا سمعت من السيد أنه عنده كتاب خاص بيطلع حول الارتكاز، سمعت بعدين ضمه يبحث الحجج ولا شيء، بس سمعت أنه كان عنده كتاب بيطبعه حول الارتكاز المتشرع. طيب، فأقول هو ككبرى فيه كلام، لكن يمكن يعني بعض الأحيان واحد يعني يعبد به كلامه. شوف السيد الحكيم هم قال عبارة، قال: وإن كان لتساعده مرتكزات المتشرعة، لكن في بلوغ ذلك حد الحجية تأمل. يعني حتى لو ثبت الارتكاز هنا تقديم حق الناس على حق الله، يقول تساعد مرتكزات المتشرعة، يتبع كلماتهم وشوفهم من أصحاب الأئمة الفقهاء فليش أنه أكو فعلا أكو ارتكاز المتشرعة في المقام، يقول لكن هذا يبلغ حد الحجية، أقدر أقول بأن هذا حجة بينه وبين الله وأفتي من أن عليه. يقول هذا فيه تأمل، سيد صادق يقول لا هذا حجة بينه وبين الله في مقام التنجيز والإعذار، هذا حجة بينه وبين الله. فأقول هو في الكبرى فيه كلام، لكن في الكبرى أقول لو سلم به أو بمقدار معين باعتباره دليل أو باعتباره مؤيد أو عاضد يقول في الصغرى ناقشوا. أكو تشكيك في الصغرى، هل أكو أصلا ارتكاز متشرع عند الفقهاء هنا في المقام؟ أكو ارتكاز متشرع بمعنى، شوف لاحظ السيطرة جاب مثال. الإشكال اللي أشكلنا على المثال في الدرس السابق عند يوم اللي بحثنا رواية سعد بن طريف أمن التشكيل، أقول الأمر لا يبلغ هذه الدرجة من الشدة، لأن حتى لو قلنا بتقديم حق الناس على حق الله، أكو موارد معينة يبلغ حق الله سبحانه وتعالى حد ما يمكن تقدم عليه حق الناس وهو بسيط جدا. شوف المثال اللي مثل به سيد صادق المقام، قال شوف المثال شو يقول، خلنا أقرأ عليكم. يقول لو دار الأمر، يريد يشكك أنه إذا تقولون أكو ارتكاز متشرعي لابد هنا أيضا الارتكاز يكون مبني على تقديم حق الناس على حق الله، بس هذا مو واضح. يقول في هالموارد أكو ارتكاز، من يدعي ذلك؟ هذا هو الكلام. شنو يقول؟ يقول لو دار الأمر بين إهانة صغيرة لمؤمن، ها؟ بين أن أغمز لك عيوني إهانة صغيرة ترد لمؤمن كغمز، أغمز لواحد ها؟ قاصدا إهانة مؤمن، قاصدا أو لما أكون قاصدا، قاصدا أو كان ذلك يؤدي فعلا لإهانة المؤمن، بمثل الغمز مثلا، أو بمثل الخروج من دار مثلا، أو بمثل عدم القبول بضيافة شخص مثلا. لو دار الأمر بين هذا الأمر الصغير وبين، لاحظ، وبين ترك صوم كل شهر رمضان، مو هذا هو المقصود به أن هنا يكون هناك ارتكاز متشرع على الله. السيد اللي يقول هل هناك ارتكاز هنا في المقام لأن ذاك في إهانة للمؤمن حق للناس وهذا حق لله، يقولون أنه إن قدم حق الناس على حق الله فنترك صيام كل شهر رمضان ونقدم حق الناس. فلا نهين المؤمن بهذا الشيء الصغير. يقول إذا تقولون بأن أكو ارتكاز متشرعي هنا، المتشرع يصوم بذلك في مثل هالساعة، في مثل هالحال يصوم بذلك. أقول الدوران عادة للإدعاء أن في ارتكاز متشرعي، الدوران مو بين مثل هذه الأمثلة، هذه أقرب إلى الخيال. الدوران لا، بين أمرين فعلا يكون بينهما تزاحم، ما أكو تزاحم بين هذه الأمور. يعني ما أكو تزاحم مثلا بين أن أصيب إنسان مؤمن بشوكة صغيرة وبين أن أترك الصلاة سنة كاملة. يقولون في هالشكل تترك الصلاة سنة كاملة على أن تصيب مؤمن بشوكة، قل ما في، مو هذا هو وجه الارتكاز حتى نمثل بهذه الطريقة، لا، وإنما هذا يكون من المستثنيات. واضح أن عندما نقول تزاحم فلا في تزاحم ولا في موارد معينة، فما ما يمكن القول بالتزاحم، مع أن الطرف الأول في حق الناس والطرف الثاني في حق الله، بس ما يمكن القول بالتزاحم في المقام، لأن حق الله سبحانه وتعالى بلغ درجة ما يمكن أن يقارن بحق الناس هذا البسيط. كلامي أنه في حال تساوي الحقوق بمقدار معين، بين أن أقتل إنسانا وبين أن أترك صيام شهر رمضان، الحالة هذا تزاحم. أترك صيام شهر رمضان ولا أقتل هذا الإنسان، أما بين أن أغمز إلى وأنا أترك صيام شهر رمضان، أو بين أن ما أقبل دعوته وأترك صيام شهر رمضان، لا، يقدم حق الله سبحانه وتعالى على حق الناس. الارتكاز مو هذا يقال هناك، لو ما عندنا روايات ولا عندنا شورى وقيل دار الأمر عندك بين أن تقتل فلان البريء أو بين تقتل هذا الطفل البريء المسكين أو أن تصوم شهر رمضان، أكو ارتكاز في المقام. أن يقدم حقنا في حق الله. ما في ارتكاب حتى لو شهرة ما في حتى لو رواية ما في. يقولون نقدم حق الناس على حق الله لولا ما يقولون يقول اقتل الطفل وصوم شهر رمضان قاطعا ما يقولون. هذا هو الارتكاب. إذا قيل لك ارتكاب هو المستويات هذه. ولهذا أقول الإشكال في صغر الارتكاز بمثل هذه الأمثلة محل نظر. نعم في أمثلة أخرى نقبل بس مثل هالأمثلة هذه لا مقبول. ويأتي كلام إن شاء الله. ما زال البحث فيه أخذ ورد إن شاء الله نتعرض إليه. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.